بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج البشير النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية. قال أبو بكر: حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقل: اللهم إن شئت فأعطني، فإن الله لا مستكره له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه في الدعاء هو أن الإنسان عندما يدعو الله عز وجل فإنه يعزم المسألة ويقول: اللهم أعطني كذا وحقق لي كذا وارزقني كذا، ولا يقول إن شئت، ولا يقول إن شئت، فإنما يأتي يعني عزما عزيما بدون أن يكون فيها تعليق يعني بالمشيئة، لأن الله عز وجل لا مكره له ولا مستكره له، لأنه يتفضل ويجود بخلاف المخلوق، فإنه إن أعطى فقد يعطي رجاء بأن يقابل بشيء أو يعطى شيء مقابل الذي أعطاه، أو أنه خوفا أو أنه يخاف يعني من غيره، يخاف من غيره، فيعني يكون عطاؤه يعني يكون إما رجاء أن يقابل بشيء فيكون رجاء، أو أنه يكون خائفا من ذلك الشيء، من ذلك الشخص الذي يعطيه، أو أنه يعني يكون يعني ذلك عنده يشق عليه. ولهذا وهذا مثل يعني العبد يعني يمكن أن يقال يعني في حقه ذلك، والعبارات التي يؤتى بها في مثل هذا في هذا الزمان يعني عندما يخاطب الشخص ويطلب من شيء يقول: إذا يعني إذا كان ما فيه إزعاج أو ما فيه يعني إثقال عليك أو ما فيه إحراج أو ما إلى ذلك من العبارات، فيأتي بشيء يعني حتى يعني يبين حال الإنسان وأنه قد يعني يعطي وقد لا يعطي. وأما الله عز وجل فإنه يسأل ويسأل منه الأمور العظيمة ولا يتعاظمه شيء أعطاه، لا يتعاظم الله شيء أعطاه، فإنه يعطي العظيم ويعطي الجزيل، وسائل الله عز وجل يعزم المسألة ولا يعلق ذلك بمشيئة، يعني كما هو يعني شأن الناس وشأن العباد، فإنهم إنما يعطون خوفا أو رجاء أو غير ذلك من الأسباب التي تحملهم على الإعطاء أو تجعلهم يعني يرجون أو يعني يرجو أو يخاف يعني. وأما الله عز وجل فإنه يعطي ويتفضل ويجود بالعظيم، وفضله واسع ولا يعني يجعل هناك تماثل بين الخالق والمخلوق، فالمخلوق يمكن أن يقال في حقه ذلك، وأما الله عز وجل فيعزم في يعزم المسألة. ومعلوم أن المخلوقين كما قال الشاعر يقول: وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصفر في عين العظيم العظائم، يعني أن العظيم يعني الشيء هذا يعتبر صغير عنده ويعتبر قليل، وأما يعني الصغير فإنه يعني الشيء الذي يعني الصغير يكون عنده كبيرا، الصغير يكون عنده كبيرا، وتعظم في عين الصغير صغارها وتصفر في عين العظيم العظائم. وهذا بيت للمتنبي في قصيدة مطلعها: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعلى قدر الكرام تأتي المكارم. إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقول اللهم إن شئت فأعطني، يعني إن شئت هذا ما في عزم، فإن الله لا مستكره له. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس، وهذا من الرباعيات عند مسلم وهي أعلى الأسانيد عنده، لأن أعلى ما عنده الرباعيات ليس عنده الثلاثيات. وسبقا ذكرنا مرارا وتكرارا أن أصحاب الكتب الستة يعني ثلاثة منهم لهم ثلاثيات، وأربعة وثلاثة منهم ليس عند أعلى ما عندهم الرباعيات. فالذين عندهم الثلاثيات البخاري والترمذي، البخاري 16 حديثا بدون تكرار، ومع التكرار 22 حديثا، والترمذي حديث واحد ثلاثي، وابن ماجه عنده 5 حديث ثلاثية وكلها بإسناد واحد، واثنان من الرجال فيها جميعا يعني ضعفاء، التابعي وتابع التابعي ضعفاء، هو ثلاثي تابعيه وتابع تابعيه ضعفاء. وأما الباقون وهم مسلم وأبو داود ومسلم ومسلم وأبو داود والنسائي فأعلى ما عندهم الرباعيات، وهذا الإسناد الذي معنا هو من الرباعيات التي أعلى ما يكون عند مسلم رحمه الله. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا الحارث وهو ابن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن العطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم في الدعاء، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومثل حديث أنس، وهو أن الإنسان عندما يسأل الله عز وجل يعظم الرغبة ويسأله ما يريد، يعني سواء كان قليلا أو عظيما، فإن الله عز وجل فاعل ما يشاء ولا مكره له سبحانه وتعالى، بل يعني يعطي العظيم ويتفضل بالجزيل سبحانه وتعالى بخلاف المخلوق، فإنه بعكس ذلك. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر علي بن حجر السعدي عن إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبيه عن أبي هريرة قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري عن أنس بن عياض عن الحارث وابن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قال حدثنا ابن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة كلاهما عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله غير أنه قال من ضر أصابه. قال حدثني حامد بن عمر قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن النضر بن أنس وأنس يومئذ حي قال أنس لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لتمنيته. وذكر يعني هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمني أحدكم الموت، في رواية لضر نزل به، وإن كان لابد فليقول اللهم احيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني ما دامت الوفاة خيرا لي. هذا الحديث يدل على أن الإنسان يعني لا يتمنى الموت، بل يصبر ويحتسب إذا حصل له ضر، وهو يؤجر على ما يحصل له في مرضه وفيه كفارة للذنوب في كونه يصيبه المرض ويصبر فيه تكفير للذنوب وحطر للخطايا. لهذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. فإذا حصل للإنسان يعني شيء يعني يؤلمه ويضيق به يعني فإنه لا يتمنى الموت، ولكنه إن كان لابد، وهذا قوله إن كان لابد يدل على أن أن ذلك خلاف الأولى، وأن الأولى أن يصبر، وذلك أنه ببقائه يعني وحصول المرض له يعني يؤجر على ذلك ويحصل له الثواب من الله عز وجل، ويكون في ذلك تكفير للذنوب والخطايا. هذا الحديث لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يعني فإن كان لابد متمنيا هذا يدل على أن أنه خلاف الأولى، لأن قوله إن كان ولابد فليقل هذه المقالة التي هي في تكون خيرا له في حياته أو مماته. يعني فإن كان الحياة خيرا له فيسأل الله أن يحيه، وإن كانت الوفاة يعني خيرا له يسأل الله أن يميته، يسأل الله أن يميته. والأولى هو الصبر والاحتساب، وحصول المرض له يكون به الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. قال أنس لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لتمنيته. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يستسلمون وينقادون لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ويطبقون وينفذون ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الرسول قال يعني في الحديث السابق لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، فإنه قال لولا أن الرسول قال يعني نهى عن التمني لتمنيت. فهذا يدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم واستسلامهم وانقيادهم لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم ينفذون ويحققون الشيء الذي أمروا به وأرشدوا إليه ولو كان في ذلك مشقة عليهم، لأن هذه المشقة هي خير لهم، ويعني فهو ضرر في أجسادهم ولكنه فيه عظيم عظيم الأجر والثواب عند الله عز وجل لهم، بحيث تكفر عنهم الخطايا وترفع لهم الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا زهير بن حرب عن إسماعيل يعني بن علية عن عبد العزيز عن أنس، وهذا مثل ما تقدم رباعي. قال حدثنا ابن أبي خلف ومحمد بن أحمد ابن أبي خلف عن روح روح بن عبادة عن شعبة شعبة بن الحجاج الواسطي قال حدثنا حدثني وروح اثنان روح بن قاسم وروح بن عبادة، وروح بن قاسم روح بن عبادة متأخر وروح بن قاسم متقدم، وهذا من طبقة الشيوخ شيوخ مسلم، فهو الذي المتأخر الذي هو روح بن عبادة. قال عن روح عن شعبة قال حا حدثني زهير بن حرب عن عفان عفان بن مسلم السطار عن حماد يعني بن سلمة كلاهما عن ثابت عن أنس ثابت بن أسلم البناني قال حدثني حامد بن عمر عن عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن سليمان الأحول عن النضر بن أنس عن أنس نعم النضر بن أنس عن أنس قال وكان وأنس يومئذ حي يعني يقول أو يحدث بهذا الحديث الذي هو النضر بن أنس عن أبيه وكان ذلك في حياته. إذا تمنى الموت لأجل الخوف على دينه من العلماء من قال إن ذلك سائر، ولكن يعني كون الإنسان يعني يصبر ويحتسب ويعني يعمل على يعني نشر الحق وإظهاره وعدم الانصياع يعني لما يراد به أو لما يراد منه مما لا يسوغ، مثل هذا قال بعض العلماء إنه سائر أن يتمنى الموت يعني حتى يسلم من الفتن وأن يعني لا يضار في دينه. لكن إذا كان يعني إيمانه قويا وصلبا ولا يعني يخاف في الله لومة لائم فإن صبره واحتسابه ولو أوذي فإن ذلك سائغ. استدلال بقوله وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب رضي الله عنه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب رضي الله عنه وقد اكتوى 7 كيات في بطنه، فقال لوما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. قال حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان بن عيينة وجرير بن عبد الحميد ووكيع حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ ويحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر حاء قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد. وذكر يعني هذا الحديث يعني عن خباب، وهذا مثل الذي قبله يعني مثل ما جاء عن أنس والذي أنس قال لولا أن رسول يعني نهى عن تمني الموت تمنيته. فخباب رضي الله عنه قال مثل هذا وقد كوي في بطنه 7 سبكيات. نعم 7 كيات يعني في بطنه، وهذا كما قلت يدل على فضل الصحابة وعلى يعني نبلهم وعلى أنهم ينصاعون ويستسلمون لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان في ذلك مضر عليهم فإنهم يصبرون وفي ذلك الأجر والثواب يعني وفي ذلك الأجر والثواب لهم. ثم يعني من المسألة السؤال السابق الذي يعني يتعلق ب يعني كون الإنسان يعني عندما يعني يخشى الفتنة على نفسه أنه يتمنى الموت، يعني معلوم أن يعني أن هذا الذي هو تمني الموت قد يكون يعني مشابه لمسألة الإكراه على الكفر، وأن الإنسان يعني إذا أكره على الكفر يجوز له أن ينطق بالكفر ما دام أن قلبه مطمئن بالإيمان كما جاء ذلك في القرآن، ولكن يعني كونه يصبر ويعني ولو أوذي ولا ينطق بالكفر لا شك أن هذا أولى. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم. قيس بن أبي حازم من المحضرمين الذين أدركوا جاهلية الإسلام ولم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل يعني عنه أي هذا الرجل المحضرم أنه هو الذي اتفق له أن يروي عن 10 المبشرين بالجنة، يعني أنه أدركهم وأنه أخذ عنهم. قال حدثناه إسحاق بن إبراهيم عن سفيان بن عيينة وجرير بن عبد الحميد ووكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي قال وحدثنا ابن نمير عن أبيه محمد بن عبد الله بن نمير قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ ويحيى بن حبيب عن معتمر بن سليمان قال وحدثنا محمد بن سليمان بن طرخان التيمي قال وحدثنا محمد بن رافع عن أبي أسامة حماد بن أسامة كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد بن رحمان قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، شغله: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله. وهذا يبين أن يعني كل إنسان يعني لا يدعو ولا يتمنى الموت ولا يدعو به، لأنه يعني ما دام في حياته ويعني ويعمل أعمال صالحة فهو خير، فهو خير له، لأنه إذا مات انقطع عمله، لأنه إذا مات انقطع عمله. والإنسان إذا بقي في الحياة وكان على حالة طيبة فإن ذلك يعني في زيادة لأجره، في زيادة في أجوره وثوابه عند الله عز وجل. فقال آخر حديث: وإنه لا يزيد المؤمن عمله إلا خيرا. نعم، وإنه لا يزيد المؤمن عمله إلا خيرا، لأنه إذا بقي في الحياة وكان يعمل أعمال صالحة فإنه يؤجر ويحصل أجر الثواب، لأنه إذا مات انقطع عمله، انقطع عمله، إلا إذا كان هناك شيء يعني صدقة جارية، كما جاء في الحديث عند مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا مثلا صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هذا يلحقه بعد وفاته، لأن هذا يعني مما عمله في حياته واستمر، صدقة جارية مستمرة، يعني مثل كونه يوقف عمارة يعني يريعها للفقراء والمساكين أو يسكن فيها الفقراء والمساكين، أو كذلك عنده علم المؤلفات ألفها فيستفيد الناس منها ويدعون له ويلحقه أجره، وكذلك الولد الصالح الذي يدعو له. وهذا في هذا الحديث بيان أن الإنسان لا يتمنى، وأنه إذا طالت به الحياة وهو على خير وعمل أعمال صالحة فإن ذلك زيادة في أجوره وزيادة في ثوابه. قال: حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني عن معمر بن راشد الأزدي البصري عن همام بن منبه. نعم، عن أبي هريرة. وهذا من الصحيفة، صحيفة همام، التي يعني تأتي في مواضع كثيرة في صحيح مسلم، وهي بإسناد واحد، شيخه فيها محمد بن رافع، شيخه في ما يرويه من الصحيفة محمد بن رافع. والصحيفة تبلغ كما ذكرنا مرارا 140 حديثا، وكلها بإسناد واحد، أولها نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ثم بعد ذلك يقول: وقال رسول الله، وقال رسول الله، فيكون فيها وقال رسول الله 140 مرة، لأنه يفصل بين كل حديث وحديث جملة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي موجودة في مسند الإمام أحمد، في مسند أبي هريرة، هي موجودة في مسند الإمام أحمد، في مسند أبي هريرة، أولها هذا الإسناد، ويعني ثم بعد ذلك يأتي يعني أول حديث نحن الآخر والأولون يوم القيامة. وأما الأحاديث التي بعد ذلك فإن العلماء منهم من يسوق الإسناد الأول ثم يأتي بالحديث ويركب أي جملة من الحديث على هذا الإسناد. أما مسلم فمعروف بالدقة والعناية في صحيحه، ولهذا يأتي بهذه العبارة التي يقول فيها في آخرها: فذكر أحاديث، فذكر أحد، يعني معناه سبق أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، منها وقال رسول الله. هذا يعني يدل على دقة الإمام مسلم. ثم إن هذه الصحيفة يعني من أوضح الأدلة على أن البخاري ومسلم ما استوعب الصحيح ولا قصد استيعابه، ما استوعب الصحيح أو الحديث الصحيحة بل ولا قصد الاستيعاب. وهذا من أوضح الأدلة هذه الصحيفة، لأنها 140 حديث اتفق البخاري ومسلم منها على أحاديث، وانفرد البخاري بأحاديث، وانفرد مسلم بأحاديث، وتركوا أحاديث، يعني ما روها لا متفقين ولا منفرد كل واحد مع الآخر. ولو كان التزم ما ترك شيء من حديثها صحيحا لأنها ثابتة وصحيحة. فيعني فهذا من أوضح الأدلة التي يستدل بها على أن البخاري ومسلم لم يستوعب الصحيح ولم يلتزم أخراج الصحيح. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنس بن مالك يحدث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وذكر هذا الحديث المتعلق بكون المسلم يحب لقاء الله ويحب الله لقاءه، يعني والكافر بخلافه يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. وقوله من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، يعني المقصود بذلك أن المسلم عندما يأتي الموت ويعني يبشر يحصل تبشير يعني بما يلقاه أمامه فإنه يفرح ويحب لقاء الله، وأما الكافر فإنه بخلاف ذلك، يعني يكره يعني الموت ويكره ما بعده لأنه يعني يجد ليس أمامه إلا العذاب وينتهي من متعته وجنته، لأن الكافر جنته الدنيا. ولهذا جاء في الحديث عند مسلم وهو يوضح هذا المعنى وهو أول حديث في كتاب الزهد قال عليه السلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فالمؤمن عندما يأتيه الموت يبشر بالخير أمامه فيستبشر ويحب لقاء الله لأنه يجد أمامه الخير، وهو يعني يعتبر بمثابة أنه في سجن، لأنه يعني ما يحول بينه وبين المتعة والنعيم إلا الموت. من أحب لقاء الله أحب الدنيا سجن وجنة الكافر، لأن الكافر جنة في الدنيا وآخر عهده بالنعيم إذا مات، ولا يحصل بعد الموت إلا العذاب. ولهذا يعني قال عليه السلام: وجنة الكافر، لأن جنة إنما هي في الدنيا واستمتاع في الحياة الدنيا، وإنما يعرضون كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم أذهبتم طيباتكم في حياة الدنيا واستمتعتم بها واستمتعتم بها، لأن هذه هي جنته، الدنيا هي جنته، ولا يلقى بعد الموت إلا العذاب، ولا يلقى إلا النار في قبره وبعد قبره. والكفار يعذبون في قبوره بعذاب النار، ويعذبون في النار بعد البعث والنشور، كما قال الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في القبور. ويوم تقوم الساعة، يعني يوم البعث والنشور، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وهم في عذاب في النار في قبورهم وبعد قبر البعث وبعد البعث. قال: حدثنا هداب بن خالد. وهذا فيه أيضا إثبات المحبة لله عز وجل والبغض والكراهية، وأن الله تعالى يحب ويبغض ويكره، وصفات الله عز وجل على ما يليق به، لا يشبه المخلوق الخالق ولا المخلوقين الخالق، بل صفاته كما يليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوق كما يليق بضعفه وافتقاره. قال: حدثنا هداب بن خالد. هداب بن خالد وهو هدبة بن خالد، ويقال له هدبة، ويعني وقيل إن هدبة اسم وهداب لقب. والنووي رحمه الله ذكر تفصيلا يعني في ذلك في أول حديث له، يعني جاء في إسناده، وذلك في الحديث رقم 143 من الصحيح فإن في إسناده هداب، وذكر أن جماعة من العلماء يقولون إن هدبة اسم وهداب لقب، هداب لقب يعني مأخوذ من هدبة. وذكر أيضا أن بعض العلماء يقول إن اسم هداب وهدبة لقب، وأن البخاري يأتي به بهدبة ومسلم يأتي به بهداب وهدبة. وقد ذكر التفسير النووي رحمه الله في أول موضع جاء ذكره في الصحيح وهو في الحديث رقم 143 في كتاب الإيمان. عن همام، همام بن يحيى العودي، عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري، عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة به قال حدثنا محمد بن عبد الله الرزي قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي قال حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة قال حدثنا محمد بن عبد الله الرزي قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي قال حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت يا نبي الله أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. فقال ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. قال حدثناه محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الإسناد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن زكريا عن الشعبي عن شريح بن هانئ عن عائشة رضي الله عنها أنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه والموت قبل لقاء الله. قال حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا زكريا عن عامر قال حدثني شريح بن هاني أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بمثله. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله عن عائشة، هذا الحديث عن عائشة مثل الذي قبله، وفيه التفصيل والبيان يعني بالمراد بما جاء في الحديث، وذلك أن أن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بين لما سألت عائشة وقالت إن كلنا يكره الموت، فيعني فكيف يعني معنى هذا الحديث؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن إذا بشر بما عند الله يعني فرح وأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وأما الكافر إذا بشر بعذاب الله يعني عند الموت فإنه يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه يكره. يعني في هذا الحديث مبين وموضح يعني يعني للمقصود من المحبة والكراهية، المحبة من المؤمن ومن الكافر، ويعني فهو موضح ومبين يعني لهذه المحبة ولهذه الكراهية. وفي بعضها قال إيش الموت؟ قال الموت من أحب لقاء الله أحب لقاء الله والموت قبل لقاء الله. والموت قبل لقاء الله يعني لقاء الله يكون يعني بعد الموت، لأن الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت، فمن مات قامت قيامته وجاءت ساعته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء ويعني وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم انه لن يرى احدكم ربه حتى يموت، يعني فاذا الموت هو الحد الفاصل بين الدنيا والاخره لكل انسان، فكل من مات جاءت ساعته وقامت قيامته، ويعني حصل يعني ما او جوزي بالشيء الذي قدمه لنفسه، فان قدم خيرا وجد خيرا،